النكاح التاسع، النكاح بنية الطلاق. النكاح بنية الطلاق، ومعنى النكاح بنية الطلاق أن يتزوج الرجل المرأة وهو عازم في قلبه أن يطلقها بعد مدة. أن يتزوج الرجل المرأة وهو عازم في قلبه على أن يطلقها بعد مدة. وقد يسمى هذا الزواج في زماننا بالزواج السياحي، بالزواج السياحي، وقد يسمى بزواج المغتربين، قد يسمى بزواج المغتربين، والصورة واحدة. وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن هذا النكاح جائز صحيح، لأنه قالوا لأنه في ظاهره صحيح، والنية في القلب ولا تعلم. وذهب بعض التابعين منهم الإمام الأوزاعي، وعزي ذلك إلى الإمام مالك، إلى أنه حرام لا يجوز، يحرم على الرجل أن يتزوج المرأة وهو عازم في قلبه على أن يطلقها بعد مدة. وهذا هو الراجح إن شاء الله، أن هذا النكاح حرام، لا يجوز للرجل أن يقدم عليه، بل الواجب عليه أن يتزوج بنية الديمومة، فإن عرض له ما يستدعي الطلاق طلق. أما أن يتزوج وهو عازم على الطلاق فهذا حرام، وذلك لوجوه. الوجه الأول أن فيه غشا، فإن الزوج يغش المرأة ويغش وليها، وقد حرم الإسلام الغش. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله، يعني أصابه المطر. قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني. رواه مسلم في الصحيح. فكيف يستقيم في عقل أن يحرم الإسلام الغش في صبرة طعام ويبيح الغش في الأعراض؟ لا شك أن هذا بعيد جدا عن قواعد الإسلام. والوجه الثاني أن فيه إضرارا بالمرأة، فإن تزوجها وهي بكر فإنه يضرها حيث يطلقها ثيبا، وهو عازم على هذا من الأصل، هو يدخل وهو ناوي الإضرار. وإن كانت ثيبا فإنه يضرها كذلك، لأن المرأة إذا طلقت فإن نظرة الناس إليها تختلف عنها قبل ذلك. وقد حرم الإسلام الإضرار، من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. والوجه الثالث لأن فيه شبها بالمتعة، فقد علم الله من قلب هذا الزوج أن النكاح مؤقت، فأشبه نكاح المتعة من هذا الباب. وقد تقدم أن النكاح، نكاح المتعة حرام. والوجه الرابع لأنه ذريعة للتساهل في الأعراض والتلاعب بالنكاح، كما يشهد له الواقع. فمن أسف شديد أن بعض الرجال أصبحوا يسافرون في إجازة ربما لشهر واحد فيتزوج أحدهم 4 مرات أو 5 مرات بنية الطلاق، يذهبون إلى بلدان لا يكلف النكاح شيئا ثم يتزوج هذه 5 أيام بنية الطلاق ثم يطلقها، ثم يتزوج ثانية بنية الطلاق ثم يطلقها. وللأسف أن هذا البلاء دخل حتى على بعض طلاب العلم، نعوذ بالله من سوء الحال. فمثل هذا لا تقبله الشريعة بل ترده. هذا من حيث حكمه، من جهة كونه حلالا أو حراما، هذا الذي يظهر لي والله أعلم. أما من حيث الصحة فلا نستطيع إبطال العقد إلا بمبطل ظاهر، ونحن لا نطلع على ما في قلب الرجل، لكننا نقول للرجل اتق الله فإن هذا النكاح حرام ولا يجوز لك أن تقدم عليه ولا يجوز لك أن تتلاعب ببنات المسلمين. ومن أسف أن بعض القائمين على بعض المراكز الإسلامية في أوروبا يستغلون هذه القضية ورأي جمهور العلماء بالجواز، فإذا جاءت امرأة تريد أن تسلم وأسلمت على يد من في المركز تزوجها وبقيت معه شهر أو أقل ثم طلقها، وقد أدى هذا إلى ارتداد عدد من النساء بعد أن دخلنا في الإسلام. ورأينا أن هؤلاء الذين يعدون شيوخا بالنسبة لما هناك يتلاعبون بالأعراض، والإسلام أعلى من هذا. هذا الذي يظهر لي.